الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. بتوفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا رسالة بعنوان أسماء الله وصفاته وموقف أهل السنة منها لشيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. انتهينا من الجزء الأول وهو إلى منتصف الرسالة فيما يتعلق بالقواعد المتعلقة بباب الأسماء والصفات، ثم انتقل في بيان بعض الأمثلة التي استدل بها أهل التحريف الذين يسمون أنفسهم أهل التأويل، وزعموا أن أهل السنة أولوها، وقال يلزم من ذلك أن تسمحوا لنا وتأذن لنا أن نؤول كما أولتم، والشيخ أجاب عليهم بإجابة عامة الجواب الأول والثاني. لو نعيد الجواب الأول حتى نكون بالصورة من البداية أحسن. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأهل السنة يقول وهذه التأويل الذي ادعاه صفحة 36 أدنى الصفحة، نعم. وهذا التأويل الذي ادعاه بعض أهل التأويل ورمى به أهل السنة والجماعة لنا عنه جوابان. الجواب الأول أن نمنع أن يكون طريق أهل السنة في ذلك تأويلا، لأن التأويل في اصطلاح المتأخرين وهو الذي يعنيه هؤلاء هو صرف اللفظ عن ظاهره. طيب، يقول أصلا أهل السنة ما أولوا، حتى تحتجوا عليهم وتقولون أن أهل السنة أولوا فأذنوا لنا بالتأويل أو لا تنكروا علينا التأويل. قال أصلا هذا ليس بتأويل الذي زعمتم أن أهل السنة وقعوا فيه. نعم، وأهل السنة يقولون ظاهر الكلام ما دل عليه الكلام باعتبار السياق أو باعتبار حال متكلم. ظاهر الكلام ما دل عليه الكلام، السياق، يعني المراد من الكلام هو ما دل عليه السياق، السياق الذي ورد فيه. يعني لو أنك مثلا ما معنى كلمة عين، حسب وضعها في جملة يتبين معناها. إذا قلت رأيته بعيني يعني العين الباصرة، شربت من العين يعني عين إيش؟ الماء. إذا قلت ماذا أرسل الملك عيونه يعني جواسيسه، جاء محمد عينه يعني نفسه. فإذا وضعت كلمة عين بالجملة تضح معناها، ولا كلها اسمها عين عين عين، لكن حسب وضع الكلمة في سياق معين يتضح المعنى. فإذا جاءت بعض النصوص بسياق معين فظاهر الكلام ما دل عليه السياق، فليس بتأويل. هذا ليس بتأويل، نعم. أو باعتبار حال متكلم به، هذا هو ظاهر الكلام وليس للكلمات معنى خلقت له لا تستعمل في غيره. صحيح. لو واحد مثلا قال فلان شبعنا بالكلام، هل معنى أطعمهم الكلام؟ لا. فقال مثلا شبعنا من الرز، يعني كلمة رز يعني معنى طعام، لكن شبعنا كلمة شبع ليست بالضرورة ايش؟ ما لها إلا معنى واحد فقط، الشبع بالطعام. ممكن واحد يشبع من أي شيء يكثر منه، قال عنه الشبع، وإن كان يكثر استعماله في الشبع بالطعام لكن وضعت في سياق معين، فلان ما تأخذ منه كلام، شبعنا بالكلام، إيش معنى أنه إيش أكثر من الكلام؟ هذا ظاهر، هذا هو الظاهر، ليس بتأويل، هذا هو الظاهر، نعم. ولكن مع الكلمات إنما يظهر بسياقها وبحال المتكلم بها. نحن كنا قرأنا في البلاغة أو بعض منا قرأ في البلاغة ورأى أن الاستفهام يأتي لعدة معاني، وقرأنا في حروف الجر ومعانيها. الاستفهام يأتي لعدة معاني، يعني ليس فقط الاستفهام في ماذا؟ في أن الاستفهام البحث عن الجواب، لا، أحيانا الاستفهام يأتي لاحتقار، إذا قال كم عمرك أو من أنت، من أنت، ما يقصد يقول له أنا فلان، يحتقره. يعني يسأل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني نفي، يعني لا أحد. فيأتي الاستفهام بمعنى الاحتقار، يأتي بمعنى الاستفهام على ظاهر اللي هو إيش طلب الجواب، يأتي للتعجيز. من هذا؟ يعني من عنده مثل هذا؟ من عنده يعني يتحدى، صح؟ يأتي التحدي، يأتي للنفي، يأتي التحقير، يأتي لأشياء كثيرة، هذا حسب السياق. بل أحيانا السؤال نفسه لو كررت مرتين على شخصين، هنا له معنى وهنا له معنى، كما لو سألت شخصا قلت له إيش كم عمرك وتريد أن تعرف عمره، وآخر لو قلت له بالنبر ضغط. كم عمرك لو كتبت زمنتين؟ ها حروفها واحدة صح؟ لكن كم عمرك لتستفهم عنك؟ كم تريد أن تعرف العمر بالضبط كم؟ وتقول الآخر كم عمرك؟ تريد إيش؟ تستحقره بذلك. فحينئذ يقال أن سياق الكلام هو المعنى المتبادل للذهن، هذا هو الظاهر، هذا هو الحقيقة. نعم. وقرأنا في حروف كذلك حروف الجر لها معاني، حروف الجر لها معاني حسب السياق. نعم. وعلمنا أن بعض الحروف يأتي ما معنى وأيديكم إلى المرافق؟ يعني أيديكم مع المرافق صح؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ فما توضأ قط إلا وأدار الماء على مرفقيه إلى أطراف الأرض. إذن مع المرافق، وأيديكم إلى المرافق يعني مع المرافق. ما معنى أمنتم من في السماء؟ يعني أمنتم من على السماء. حروف الجر أيضا لها معاني حسب السياق. نعم. وعلمنا أن بعض الحروف يأتي لعدة معاني، فما الذي يعين هذه المعاني؟ أليس السياق؟ أليس السياق؟ الجواب بلى، السياق الذي يعين. نعم. إذن فحقيقة الكلام ما دل عليه سياقه، وظاهره ما دل عليه سياقه، وذلك باعتبار نظم الكلام. قيل فلان أكل هاي الأراضي كلها، هاي الأراضي الشمالية كلها أكلها فلان، يعني أكل غداء والعشاء ها ولا أخذ بغير حق؟ ها أكل أراضي تلو كل طعام؟ لا، يعني أخذ بغير حق، سرقها يعني صح؟ مفهوم هذا وليس مفهوم؟ مفهوم. ما في واحد يفهم أن فلان أكل الأراضي كلها يعني ماذا؟ يعني جعلها طعاما وتغدى بها وتعشى، ما في حديث هذا. نعم. وذلك باعتبار نظم الكلام وباعتبار حال المتكلم به، فهذا الجواب جواب مجمل أن نقول لا نسلم بأن ظهر الكلام خلاف ما دل عليه سياقه أو حال المتكلم به، بل ما دل عليه السياق فهو حقيقة الكلام وظاهره مطلقا، حتى لو استعملت هذه الكلمة في غير هذا الموضع لمعنى آخر، فإن استعمالها في هذا الموضع للمعنى الذي دل عليه السياق هو في الواقع حقيقتها هذا الجواب. نعم، هذا الجواب الإجمالي الأول، أن أصلا ما وقع في أهل السنة مما تزعمون أنه تأويل وليس بتأويل، لأن حقيقة الكلام ما ظهر بالسياق، المعنى المراد بالسياق. نعم. الجواب الثاني، لو سلمنا أن في اللفظ إخراجا له عن ظاهره، فإن أهل السنة والجماعة لا يمكن أبدا أن يخرجوا لفظا عن ظاهره إلا بدليل من الكتاب أو السنة متصل أو منفصل. طيب، يقول لو وجد بعض الأدلة كما تزعمون أن أهل السنة أولوها، فتأويل أهل السنة لا حينئذ ليس على هوى، ليس كما يفعل أهل التحريف يزعمون أن إثباتها يلزم تمثيل الله بالمخلوق فيحرفونها ويسمونها تأويل، وإنما أخذوا بمعنى مرجوح لوجود قرينة في الكلام في متصل يعني في الجملة نفسها، أو منفصل يعني في دليل آخر يدل على المراد كذا وكذا وليس المراد أحد المعنى الأرجح وإن المعنى المرجوح بالقرينة. هذه القرينة إما أن تكون متصلة بالنص وإما أن تكون منفصلة. ما معنى متصلة؟ يعني في الآيات نفسها أو في الحديث نفسه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم القرينة الدالة أنه أراد المعنى الفلاني كما سيأتي إن شاء الله، أو القرينة تكون هذه في دليل آخر. نعم. وأنا أتحدى أي واحد يأتي إلي بدليل من الكتاب أو السنة في أسماء الله وصفاته أخرجه أهل السنة عن ظاهره، إلا أن يكون لهم دليل بذلك من كتاب الله. الله يتحدى الشيخ. نعم. يقول أبدا لا يوجد عند أهل السنة تأويل بهذا اللعب والعبث اللي تعبثون، وإنما ما أتوا بشيء إلا وأتوا حتى لو أخذ المعنى المرجوح لا المعنى الراجح لوجود قرينة إما متصلة أو منفصلة، وأتحدى أن يكون في شيء عند أهل السنة تأويل هكذا لهوى كما يفعل أهل البدع. نعم. إلا أن يكون لهم دليل بذلك من كتاب الله أو سنة أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وحينئذ إذا كان ما أخرجه إليه أهل السنة من المعنى ثابتا بدليل من الكتاب والسنة، فإنهم في الحقيقة لم يخرجوا عما أراد الله به. لأنهم علموا مراد الله به من الدليل الثاني من الكتاب والسنة، وليسوا بحمد الله يخرجون شيء من النصوص عما يقال إنه ظاهره من أجل عقولهم حتى يتوصلوا إلى نفي ما أثبته الله لنفسه وإثبات ما لم يدل عليه ظاهر الكلام. هذا لا يوجد ولله الحمد في أي واحد من أهل السنة. نعم. بس يكون عدنا السنة واحد معتبر من العلماء، مش واحد مبتدئ ولا جاهل ويأول. ها؟ نعم. والأمر إذا شئتم فارجعوا إليه في كتبهم المختصرة والمطولة. ونحن نضرب لذلك بعض الأمثلة، لا كل الأمثلة، لأننا لو تتبعنا الأمثلة كلها التي قيل إن أهل السنة والجماعة صرفوها عن ظاهرها لطال بنا الكلام، لكننا نذكر عدة أمثلة فقط. نعم، سيذكر بعض الأمثلة الشيخ فيما بقي من هذه الرسالة في بيان أن هذا ليس بتأويل المذموم الذي عنده الهوى والبدع، وبيان ذلك. نعم، مثال أول. مثال الأول، قال عن التأويل: أنتم يا أهل السنة أولتم قول الله عز وجل ثم استوى إلى السماء، فقلتم إن معنى الاستواء هنا القصد والإرادة. وقلتم طيب، ثم استوى إلى السماء، الإشكال أنه في إيش حرف الجر مختلف، ثم استوى إلى السماء، يعني لو مثلا في كما في قول الرحمن على العرش استوى، فعلى واضحة، على معنى ارتفع الشيء، ها؟ لكن ثم استوى إلى السماء، من أهل العلم من أهل السنة قال استوى إلى السماء معنى القصد والإرادة. السبب قال لأنه قال إله، لم يقول إيش على. نعم، وإن كان هناك كما سيبين الشيخ لان أن هناك من قال ثم استوى للسماء، يعني بمعنى استوى على السماء. نعم، وقلتم إن معنى الاستواء في قوله تعالى ثم استوى على العرش العلو والارتفاع. هناك قلتم استوى على العرش على وارتفع، وهنا استوى إلى السماء قصد وأراد. يعني أنتم متناقضون أيها أهل السنة. نعم، وما هذا إلا تأويل منكم لأحد النصين لا يمكن أن تخرجوا عن لا يمكن أن تخرجوا عنه. ومعلوم أن استوى على كذا ظاهرة جدا في العلو عليه، يبقى استوى إلى خف شوي السرعة. نعم، وما هذا إلا تأويل منكم لأحد النصين. نعم، لا يمكن أن تخرجوا عنه، خفف سرعة القراءة شوي. نعم. وما هذا إلا تأويل منكم لأحد النصين لا يمكن أن تخرجوا عنه. ومعلوم أن استوى على كذا ظاهرة جدا في العلو عليه، يبقى خففت حين يعني. نعم، ما شوف خفف نفس السرعة، يعني ماشي 100 خليتها 99، لا خلى 80، نزل شوي السرعة عشان الموضوع علمي ودقيق، نحتاج نشرحه ونحتاج نفهمه. نعم طيب، يلا. وما هذا إلا إذن هنا الإشكال يقول أنتم يا أهل السنة يا أهل الحديث تارة تفسرون الرحمن على العرش استوى بمعنى على، ثم استوى إلى السماء يعني قصد السماء. خليكم على شيء، إما استوى على العرش معنى على العرش، واستوى إلى السماء يعني استوى على السماء. أما تارة تقول كذا وتارة تقول كذا، فأنتوا أحد يعني إحدى الآيتين ماذا فعلتم؟ حرفتوها يعني أولتوها، مع أن إيش فرق واضح هنا، إيش ماذا هنا استوى على وهنا استوى إلى، فرق حرف الجر غير المعنى ولا لا؟ بعض الناس يقول أنا أحبك بالله، صح الكلام هذا أحبك بالله، بالله هذا حرف جر قسم صح، ما هو إيش أقول أحبك في الله مو بالله، هذا خطأ. لكن أسوأ من هذا بعض الناس يقول والله أني أرتاح لك، ها بدأ يقول أرتاح لك، يقول والله أني أرتاح منك، والله أخي أني أنا أرتاح منك، أرتاح منك يعني تبي فرقة، إيش تقول إيش أرتاح لك ما تقول أرتاح منك، يقول ارتحنا منا يعني تخلصنا، لكن تقول لا أنا أرتاح لك ما تقول أرتاح منك. ففي ناس علني يا تفوير فعلا يا صادق مسكين، والله أني أرتاح منك، ما ترتاح منك إذا مت ولا إذا ذهبت، قال لا أقصد يعني حياك الله أنا بالعكس أرتاح منك، لا أقول أرتاح لك، يختلف المعنى يختلف، واضح؟ وإذاك مثلا الآن من كلمة إذا قال لفلان في ذمتي له كذا وكذا، في ذمتي هذا إيش؟ يعني يقصد أنه لا حق من الحقوق الدين الفلاني أو شيء، لكن لا قال بعض الناس بذمتي، هذا إيش؟ حالفون به؟ حالفون بإيش؟ بغير الله، هذا الشرك من حالف بغير الله. بذمتي غير إيش في ذمتي، أصلا فيه ليست حرف قسم، حرف القسم ما هي؟ الواو والباء والتاء. فإذا قال له في ذمتي المبلغ الفلاني هذا ليس حلف بغير الله، لكن بذمتي أو بعض يقول بذمتك هذا حلف بغير الله، فرق الحرف الجر اختلف المعنى. فهنا استوى على الرحمن العرش استوى، ثم استوى على العرش، وفي ثم استوى إلى السماء حرف جر مختلف، المعنى مختلف. نعم، جوابنا وجواب على ذلك أن نقول استوى كلمة يتحدد معناها بحسب متعلقها. فمثلا استوى على العرش معناها العلو على وجه يليق بجلاله، ولا يشبه استواء المخلوق على المخلوق. لماذا؟ لأنه تعدى بحرف الجر على على العرش، يعني ها على على وارتفع على العرش، استوى على العرش يعني ارتفع على وعلم من العلو. نعم استوى إلى السماء، اختلف الحرف فكان إلى. كيف اختلف الحرف؟ يعني على الآية التي قبلها، الآية قبلها ماذا؟ الرحمن على العرش استوى، بينما هذه ثم استوى إلى، اختلف الحرف. نعم فكان إلى، نعم وإلى للغاية وليست العلو. نعم ومعلوم أنها إذا كانت للغاية فإن الفعل متضمن معنى يدل على الغاية وهو القصد والإرادة. نعم وإلى هذا النحو ذهب بعض. طيب هنا تحتاج شرح. فإن الفعل متضمن معنى يدل على الغاية، الفعل قد يتعدى بحرف جر فيتضمن لمعنى فعل آخر، الفعل يتعدى بحرف جر يجعله يتضمن لمعنى فعل آخر. سأضرب مثالا بإذن الله يتضح الأمر. قال جل وعلا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. عينا يشرب بها، العين يشرب بها ولا يشرب منها؟ صح واضح يشرب منها، والله ما يقول عين يشرب بها، كيف يقول بها مع أن العين يشرب منها لا يشرب بها؟ قال كلمة هنا يشرب لما تعدد بحرف الجر الباء بها تضمن لفعل ثاني، يعني يشربون مع الارتواء. الآن لو واحد شرب قليلا يعتبر ماذا؟ شرب، صح؟ لو كان صائما وشرب ربع فنجان ماء ولا قهوة فسد صومه، صح؟ ولو كان شرب قليلا، لكن الذي يشرب قليلا هل يرتوي؟ ما يرتوي. فربنا جل وعلا لما قال عينا يشرب بها ضمن فعل يشرب فعل آخر وهو الارتواء، يعني يشربون مع الارتواء، فقال يشرب بها، يشرب بها يعني يشربون منها ويرتوون بها، صارك فعل يشرب متضمن لفعل ثاني لمعنى فعل ثاني وهو الارتواء. كيف عرفنا؟ لأن تعدى بحرف الجر الباء، واضح؟ عينا يشرب بها ولم يقل يشرب منها، ليدل على أن هذا الشرب شرب مع ارتواء، فناسب أن يقول يشرب بها ولم يقل يشرب منها، واضح؟ هنا الشيخ يقول أن لما قال جل وعلا استوى إلى السماء، إلى السماء، فإن حرف الجر هنا إلى تضمن الفعل استوى أنه إيش معنى قصد وأراد، قصد وأراد، كما هناك إيش يشرب بها يعني يرتوي، ليس يشرب فحسب بل يشرب ويرتوي. هنا استوى إلى تضمن فعل ها استوى بمعنى قصد. كيف عرفنا بمعنى قصد؟ لأنه قال إلى. هنا كيف عرفنا بمعنى ارتوى؟ لأنه قال بها. واضح هذا المعنى إن شاء الله يكون واضحا. أعد الآن، قال استوى إلى السماء، اختلف، استوى إلى السماء اختلف الحرف فكان إلى، وإلى للغاية، إلى للغاية، نعم وليست للعلو، ليست للعلو. ما الذي ما الحرف الجر للعلو؟ على. طيب إلى الغاية، تعرف شو مثلا الغاية؟ يعني كما لو قال قال سرت من الرياض إلى القصيم، يعني إيش نهاية المشوار؟ هذا الغاية، ها؟ هذا معنى إلى. خرجت من البيت إلى السوق، وين الغاية؟ ها؟ السوق، هذا معنى إلى بمعنى الغاية، هذه أصلا. ثم وليست العلو، إلى الغاية وليست العلو. ما الذي العلو؟ حرف الجر على، ماشي تمام. إيه ومعلوم من أنها إذا كانت الغاية فإن فعل متضمن معنى يدل على الغاية وهو القصد والإرادة. طيب قال هنا لما قال استوى وعد بحرف جر إلى ولم يتعد بحرف على، دل على أنه غاية مقصودة، قال تعد من معنى الغاية إلى معنى القصد والإرادة، كما استعد هناك عينا يشرب بها عباد الله من يشرب إلى يرتوي، وهنا تعدى بحرف الجر إلى فصار بمعنى القصد والإرادة. وإلى هذا النحو، وإلى هذا النحو ذهب بعض أهل السنة فقالوا استوى إلى السماء أي قصد إلى السماء، والقصد إذا كان تاما يعبر عنه بالاستواء. القصد إذا كان تام بدون تردد بدون نقص يقال عنه استواء. نعم، لأن الأصل في اللغة العربية أن مادة الاستواء تدل على الكمال، كما في قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى. واستوى يعني بلغ قوة الشباب، ها؟ ومن ذلك يقول إيش استوى الطعام، خلاص اطفئ النار استوى الطعام، الآن لو تزيد عليه وقد استوى إيش راح يصير؟ يحترق، بلغ الشيء. فلما كان مادة استوى يعني الكلمة تكون من هذا استوى تدل على كمال الشيء، قال جل وعلا استوى إلى السماء يعني قصد قصدا تاما أراد إرادة تامة بلا نقصان. نعم، وكان قولي ولما بلغ أشده واستوى. نعم، وجوابنا آخر أن نقول استوى إلى السماء بمعنى ارتفع. هذا أيضا يقول بعض العلم قال استوى إلى السماء تماما معناه مثل إيش الرحمن على العرش استوى، استوى إلى يعني على لا فرق. نعم، قال البغوي وهو مروي عن ابن عباس وأكثر المفسرين، ولكن هذا يجب أن لا نظن أن الله سبحانه وتعالى قد انتفع عنه العلو حين خلق الأرض، بل إنه سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال عاليا، لأن العلو صفة ذاتية، ولكن الاستواء هنا وإن كان بمعنى الارتفاع إلا أننا لا نعلم كيفيته، وهذا جواب آخر عن الآية. الآن استواء الرحمن على العرش صفة فعلية ولا ذاتية؟ بدليل فعلية، بدليل خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى. إذن بعد ما خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى، طب ربنا جل وعلا أصلا هو العلي الأعلى، ما علا على المخلوق اللي هو العرش بعدما خلقه. وإذاك هنا يقولون العلو على العرش علو خاص، العلو المطلق أصلا هو لله عز وجل من صفاته الذاتية التي لا تنفك عن ذات الله، فالله لم يزل ولا زال عاليا عن جميع خلقه، فاستواء هنا استواء خاص على العرش غير العلو المطلق على جميع الخلق، ولا نعلم كيفيته. لماذا لا نعلم كيفيته؟ لأن لا نحيط بالله علما ولا يحيط به علما. نعم، والخلاصة والخلاصة الآن أننا إذا فسرنا استوى إلى السماء بمعنى قصد إليها على وجه الكمال فإننا لم نخرج عن ظاهر اللفظ. لماذا لم نخرج؟ لأن أصلا نتعدى بحرف الجر إلى، وفعل استوى يتعدى بحرف الجر إلى يأتي بمعنى ماذا؟ إلى، يأتي بمعنى القصد والإرادة، فما خرجنا لم نخرج. نعم، وذلك لأن اختلاف حرف الجر الذي تعلق باستوى. الآن فعل استوى يتعدى بأي جر بأي حرف؟ ها، بإلى وبعلى، ويتعدى بنفسه. شنو يعني بنفسه؟ يعني من غير حرف جر، صح؟ ولما بلغ شده واستوى، هل قال ب أو على أو إلى؟ لا، قال استوى. فماذا يسمى الفعل إذا لم يتعدى بحرف جر؟ يقال عنه تعدى بنفسه. فالفعل إما أن يتعدى بحرف جر أو يتعدى بنفسه. نعم، في قوله استوى على العرش وفي قوله استوى إلى السماء. وإذا قلنا بالقول الثاني الذي هو مروي عن ابن عباس وأكثر المفسرين بأنه ارتفع، فإنه لا يجوز لنا أن نتوهم بأن الله تعالى لم يكن عاليا من قبل. هو عالي حتى قبل أن يخلق سماوات الأرض وقبل أن يخلق العرش، علو بذاته، لكن هذا علو خاص على العرش أو على السماء، إلى السماء بالمثلث الثاني يعني على السماء، هذا علو خاص لا نعرف كيفيته. نعم، أما المثال الثاني، الآن أتى إلى مثال ثاني، أمثلة ماذا اللي زعم أهل التأويل أهل التحريف بأن أنتم أهل السنة قد أولتم وعرفتم تعيبون علينا وأنتم قد وقعتم مثل ذلك. نعم، المثال الثاني، قال أهل التأويل أنتم يا أهل السنة فسرتم قوله تعالى تجري بأعيننا أي بمرأة منا، وهذا خلاف ظاهر اللفظ. من قال تجري بأعيننا؟ الله عز وجل. ما الذي يجري بعين الله عز وجل؟ السفينة. سمعت من؟ نوح عليه السلام صح؟ فهنا تجري بأعيننا المراد تجري بمرأة منا، بمرأة منا. ها يعني ما قلتم العين اللي هي العين، تبعتم؟ قلتم بمرأة. فالجواب نقول، نقول لهم ماذا تفهمون من هذا اللفظ؟ ماذا تفهم من هذا اللفظ؟ هل تفهم من هذا اللفظ بأن السفينة سفينة نوح عليه السلام تجري بعين الله عز وجل؟ خلينا الآن نضرب مثال قبل أن نوصل. لو قال قال هذا ابني اعتني به أحطه في عيوني، شنو يعني؟ هو كحل ولا اسم تحطه بعيون؟ حد يفهم أن الطفل هذا دخل بعينه؟ ها؟ ولا أقصد إيش؟ أني ساعتني به أبد، هذا في عيوني يعني راح يكون تحت نظري وتابعه، لا تحاتي. ها صح ولا؟ واضح. ما يقصد أحد إذا قال حطه في عيني أو بعيني أنه يأخذ الشخص هذا ويضعه بعيني، أو يقال فلان على رأسي، شو على رأسه يعني يحمله يضع على رأسه؟ هل هذا أحد يفهمه؟ ها أحد يفهم هذا الكلام؟ إذن ماذا تفهم من أول كلمة على رأسي؟ يعني الاحترام والتقدير صح؟ هذا المفهوم على طول، المفهوم المتبادل للذهن، هذا هو ظاهر الكلام، هذا هو ظاهر الكلام، بس ما فيها مجال. أصلا لو أن شخصا ما فهم أن أضعه على رأسي أن يحمل الرجل يضع على رأسه، ها هذا يكون أنت ما تفهم، قلت لك ضعه على رأسك أو سأضع على رأسك، يلا تقول لي سأضعك على رأسي، صار لي ساعة انتظر ما وضعتني على رأسك، شنو تنتظر شيء تحطك على رأسي؟ أنت ما أدري أنك ما تفهم. هذا ما يقوله قائل على رأسي، هذا قاعد على الكرسي قاعد انسى بر ووكلك ونحترمك ونقدرك، مش على رأسي راح اجيك تكسر قبتي، لا مو هذا المقصود صح ولا؟ هذا واضح صح ولا؟ لو ان الشيء مما يوضع على الرأس نفهمه هكذا صح؟ يريد ان يحمل شيء قال ايش؟ ضعه على رأسي، ضعه على رأسي، يحطه على رأسي يحمله، ممكن. ها واضح؟ او عمامه مثلا يقول له ها سقطت، يقول ضع ضع على رأسي، شيء يوضع على الرأس أصلا هذا هو، لكن شيء ما يوضع على الرأس يقول على رأسي، إيش مقصود؟ العناية به والاحترام والتقدير. طيب إذا ماذا نفهم من إيش تدري بأعيننا؟ الله قال بما، هذا هو ظاهر اللفظ أصلا. نعم نقول لهم ماذا تفهمون من هذا اللفظ؟ هل أحد يمكن أن يفهم أن الباء للظرفية؟ للظرفية في السفينة، عين الله تكون ظرف، ها والسفينة داخل عين الله، ما في حد يفهم. نعم. وأن سفينة نوح تجري في عين الله، أبدا لا أحد يفهم هذا إطلاقا. وإتيان الباء للظرفية في بعض المواضع وارد. وارد. نعم. لكن في هذه الآية لا يمكن أبدا أن يكون كذلك. لا يمكن أن يكون أبدا في الآية هذا المراد، أن السفينة تجري في عين الله، ها في عين الله كما قال الله بأعيننا، ما في حد يفهم هذا. وهذا كما قلت حتى مع البشر ما أحد يفهم. في حد يفهم هذا الشيء؟ ها حط بعيوني يعني أخذ الشخص وداخل عيني، لا ما في حد يفهم. نعم. إذا فهذا الظاهر الذي زعمتم أنه ظاهر الآية لا نسلم أبدا أنه ظاهر، لكن الذين فسروا تجري عيوننا بمرأة منا هؤلاء فسروا اللفظ بلازمه، وذلك صحيح. شو بلازمه؟ يعني يلزم من كون الله عز وجل قال تجري عيوننا أنه جل وعلا بمرأة منه، وأنه يعتني بهذه السفينة. الأرض غرقت كلها، وهذه السفينة بعين الله حافظها ورعاها حتى نجت. واضح؟ نعم. من فيها؟ فيها نوح وأهله ومن كل زوجين اثنين. نعم. وليس خروجا باللفظ عن ظاهره، لأن دلالة اللفظ على معناه إما دلالة مطابقة أو دلالة تضمن أو دلالة التزام، وكل من الدلالات لا يخرج اللفظ عن ظاهره. هذه الدلالات ثلاث أوضحها بالمثال. طيب أنواع الدلالة، دلالة إيش؟ مطابقة، دلالة تضمن، دلالة التزام. المطابقة أن يدل اللفظ على الشيء بكامل معنى، مطابقة اسمها مطابقة، مطابقة اللفظ يدل على الشيء بكامله. التضمن يدل على ببعضه لا بكله بجميعه. اللازم يدل على أمر خارج عن اللفظ لكن يلزم منه. واضح؟ الآن مثال سيضربه الشيخ بالبيت. نعم. البيت. البيت نعم. يعني الدار تدل على جملة الدار وكتلتها جميعا بالمطارفة، أي تدل على بناء مكون من حجر وغرف وساحات وغيرها بالمطابقة. لما يقول قال اشتريت بيتا، كلمة بيت تنطبق على هذا المبنى بجميع أجزاء مطابقة، صح؟ كما لو قال عندي سيارة، كلمة سيارة تنطبق على جميع جزئيات السيارة بالمطابقة. طيب، وتدل وتدل على كل حجرة أو كل غرفة أو كل ساحة بتضمن. بالتضمن. لو قال قال عندي بيت يعني عنده غرف، معنى البيت ليس فقط غرف، في غرف، في صالات، في دورة مياه، في مطابخ، في ساحات، في مواقف. لكن مثلا أنا أبحث عن غرفة أنام فيها، قال تفضل أنا عندي بيت، ها كلمة بيت وأراد إيش فيها؟ غرفة. دلالة كلمة بيت على غرفة هذا إيش يا أخوان؟ تضمن، لأن الغرفة هي عبارة عن جزء من البيت. نعم. وتدل على أن هذا البيت لا بد له من بان بناه بالتزام. كلمة بيت تدل على أن في باني وفي مهندس وفي عمال، في مقاول، في مشاكل، في رخصة. ما قلت أنا رخصة ولا قلت بنيان ولا قلت عمال ولا قلت طوب ولا ما قلت، قلت بيت. هذا عادة أصل بيت لا بد له من يبني، بيت لا بد له من مهندس، بيت لا بد له من أدوات، صح؟ مثلا مواد يبنى بها. شلون صار عندك بيت؟ فكلمة بيت تدل على المواد وعلى الباني وعلى وعلى بالالتزام. لكن كلمة بيت دلالة على على البنا وعلى المواد البنائية وعلى هل مأخوذة من كلمة بيت ولا من لوازم كلمة بيت أن يكون كذا وكذا؟ من لوازم. فهذا يقول يلزم منه، واضح؟ يعني لو قال مثلا أنا عندي 5 من الولد، يلزم منه إيش؟ أنه متزوج. قال لا أنا مش متزوج. شو عندك 5 ولد؟ ما في تسري بعد عندنا. ومن قال أنا عندي 5 ولد يعني إيش؟ أنه سبق له الزواج أكيد. يعني واحد قدم متزوج لا ما متزوج ما سبق له، لا لكن عنده 5 أولاد. شو يعني ربي أيتام؟ قال لا أولاده. شو أولاده؟ ما قال أنا إيش أنجبت أولاد، لكن بما أنك قلت عندك أولاد إذا يلزم أنك متزوج، هذا باللازم. ما قال ما أتى بإطار أنه تزوج ولا أنه طلق ولا أنه أرمل، فقط قال عندي أولاد. ها فهمنا من هذا إيش؟ يلزم يكون عندك أولاد، إذا كان عندك زوجة، واضح؟ طيب هذا نوع الدلالات، إما بالمطابقة وهو دلالة اللفظ على الشيء بجميع أجزائه، أو بالتضمن وهو دلالة على الشيء ببعض أجزائه، أو باللازم أو بالالتزام بدلالة شيء على شيء، الدلالة على شيء خارج عن اللفظ لكن إيش يلزم منه. نعم. فنحن نقول تجري بعيوننا إذا كان الله تعالى يراها بعينه ويرعاها فإنها تجري بمرأة منه. نعم. وهذا معنى صحيح. صحيح، تجري بعيوننا يعني ماذا؟ بمرأة منا، لأن الله يراها، الذي يراك حين تقوم وتقلبك الساجدين. نعم. ويمكن أن نجيب لم يعلم بأن الله يرى. نعم. ويمكن أن نجيب بجواب آخر بأن معناها تجري مرئية بأعيننا. والمهم أن نثبت من هذه الآية أن لله سبحانه وتعالى عينا لا تشبه أعين المخلوقين. هنا الفرق، يعني أهل التأويل يقول تجري بأعيننا يعني بمرأة، وأهل السنة تجري بأعيننا يعني بمرأة. ها توافقنا إذن؟ لا، ولكن أهل السنة يقول تجري بأعيننا المراد بمرأة منا، وتدل الآية على إثبات صفة العين لله عز وجل. أهل البدع لا، ما يقول ذلك، يقول معنا بمرأة لكن ما يقول أنها تدل على إثبات صفة العين. نعم. ولا يمكن أن نتصور لها كيفية. لماذا لا يمكن نتصور كيفية لعين الله؟ أول، هل يمكن نتصور كيفية لذات الله؟ لأن لا نحيط بعلمه. طب صفاته؟ أيضا لا نحيط بعلمه. فالله عز لا يحاط بعلمي به علم، لا بذاته ولا بصفاته. نعم. وبذلك لم نخرج عن ظاهر اللفظ. نعم. وقد فسر ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى ولتصنع على عيني أنها العين الحقيقية، والمعنى أن موسى عليه الصلاة والسلام يربى على عين الله، أي على رؤية بعين الله سبحانه وتعالى. نعم. واضح. نعم. المثال الثالث قال أهل التأويل أنتم يعني تصنع على عيني تجري بأعيننا المعنى واحد بمرأة وفيها إثبات صفة العين اللازم. نعم. المثال الثالث قال أهل التأويل: أنتم يا أهل السنة أولتم قوله تعالى: ونحن أقرب إليه منكم ونحن لا تبصر، إلى أن المراد أقرب بملائكتنا، وهذا تأويل. لأن لو أخذنا ونحن أقرب إليه منكم، من القريب لهذا الذي حضرت الوفاة؟ الملائكة. كان ربنا يقول نحن وأنتم فسرتوه بالملائكة، إذا أنتم ماذا؟ أولتم، هذا شفتم، سيترد عليهم. نعم. لأن لو أخذنا بظهر اللفظ لكان الضمير نحن يعود إلى الله، وأقرب خبر المبتدأ وفيه ضمير مستتر يعود على الله. نعم. فيكون القرب لله عز وجل. نعم. ومعلوم أنكم أهل السنة لا تقولون بذلك. عيد شوي. إلى أن المراد أقرب بملائكتنا، وهذا تأويل. لأن لو أخذنا بظهر اللفظ لكان الضمير نحن يعود إلى الله. نعم. نحن من نحن؟ الله عز وجل. ونحن أقرب، إذن الله هو الأقرب إليه منكم ولكن لا تبصر، وليس الملائكة. معنى المراد إيش؟ الملائكة وليس الله. نشوف. نعم. وأقرب خبر المبتدأ. نعم. نحن مبتدأ أقرب خبر. نعم. وفيه ضمير مستتر يعود على الله. نعم. فيكون القرب لله عز وجل. نعم. ومعلوم أنكم أهل السنة لا تقولون بذلك، لا تقولون إن الله تعالى يقرب من المحتضر بذاته حتى يكون في مكانه، لأن هذا أمر لا يمكن أن يكون. نعم. عائدا أنه قول، نعم، عائدا أن يقول أنه، نعم، عائدا أنه قول أهل الحلول الذين يكرون على الله عز وجل ويقولون إنه بذاته في كل مكان، وأنتم أهل السنة تنكرون ذلك أشد الإنكار. إذا كمل في خطأ مطبعي. كمل. ويقول أنه أهل الحلول يكون الله حال في المخلوقات، الله حال المخلوقات، فذلك مخلوقات هي كل الله عز وجل، كلها الله، أنا وأنت والثاني والثالث والرابع، ها، يكون إيش؟ ما في إلا الله، هو الحين موجودين، قال لي حتى أنت الله، الله حال في المخلوقات، نعوذ بالله. هذا من أكثر الكفر وقائمة الحلولية، الحلولية. والقول بأن الله في كل مكان يلزم من الحلولية، لأن حتى أجواف الناس مكان، صح؟ لما أشرب هذا الماء أين سيذهب؟ بسم الله. راح مكان. إذا قلت الله في كل مكان يعني حتى في المعدة، صار إيش؟ يعني الله حال في المخلوقات، الله ليس في كل مكان، الله فوق العرش، الخالق خالق والمخلوق مخلوق. نعم. إذا ماذا تقولون أنتم يا أهل السنة؟ ألستم تقولون نحن أقرب إليه، أي إلى المحتضر بملائكة المحتضر اللي هو إيش؟ حضرة الوفاة. نعم. أي الملائكة تحضر إلى الميت وتقبض روحه. هذا تأويل. إذا ما معنى ونحن أقرب إليه منكم؟ يعني ملائكتنا أقرب إليه منكم، وليس نحن يعني الله عز وجل. هذا تأويل، يقولون هذا تأويل. نعم. سيأتي الجواب. نعم. قلنا الجواب على ذلك سهل ولله الحمد. سهل ولله الحمد. نعم. فإن الذي يحضر الميت هو الملائكة. حتى إذا جاء، قال تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسولنا وهم لا يفرطون. إذا ما الذي يأتي؟ الملائكة. نعم. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. نعم. فالذي يحضر إلى المحتضر عند الموت هم الملائكة. وأيضا في نفس الآية ما يدل على أنه ليس المراد قرب الله سبحانه وتعالى نفسه، فإنه قال: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ما تبصر يعني تبصر ملائكتنا، وإيش؟ هم أتوا لقبض الروح، وليس لم يقل لا تبصروني ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصروني، قال ولكن لا تبصرون. نعم. فهذا يدل على أن هذا القريب حاضر لكن لا نبصره، وذلك لأن الملائكة عالم غيبي الأصل، نعم، عالم غيبي الأصل، فيهم الخفاء وعدم الرؤية. تمام. وعلى هذا فنحن لم نخرج بالآية، لم نخرج بالآية عن ظاهرها. نعم. لوجود لفظ فيها يعين المراد. ما اللفظ الذي يعين المراد؟ قوله لا ولكن لا ولكن لا تبصر. نعم. ونحن على العين والرأس والقلب نقبل كل شيء كان بدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، يعني ملائكة الله ليس الله عز وجل، وهذا ليس بتأويل، لأنه قال ولكن لا تبصرون. إذن من؟ الملائكة. لم يقل ولكن لا تبصروني. طيب الملائكة هنا لما ذهبوا لقبض هذه الروح بأمر من؟ بأمر الله عز وجل. فيصح هنا أن يقول الله عز وجل نحن أقرب، مع أنه الملائكة وليس هو بذاته. لماذا؟ لأنه يذهبون بأمر الله عز وجل. وإذا قال جل وعلا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، وهذا لا ينافي الله عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت، لأن ملك الموت هو الذي يتوفى. وأيضا قال تعالى توفته رسلنا، من يتوفى الآن؟ الله عز وجل ولا ملك الموت ولا الملائكة؟ أما الله عز وجل هو الذي يتوفى الأنفس، هذا ظاهر، لأن هذا التوفي يكون إيش؟ بإذنه. ألا يقال بنى الأمير القصر؟ هل هو الذي قام وبنى حفر وشال وحط ولا هذا بأمره؟ بأمره، بتمويله على حسابه. مسجد فلاني بنى فلان، هل هو قام ببنيان نفسه ولا هو اللي أمر وهو اللي مول؟ صح ولا لا؟ ربنا جل وعلا إذا هو الذي يرسل الملائكة يتوفون البشر إذا حضر أجل أحدهم، فناسب أن يضيف ذاك نفسه ويقول الله يتوفى الأنفس، واضح؟ والملائكة يتوفون، وهذا لا ينافي إيش؟ قل يتوفاكم ملك الموت، لأن كلمة ملك الموت، ملك الموت مفرد مضاف يفيد ماذا؟ يعني ملائكة الموت، ملائكة الموت. أو تفسير آخر، ملك الموت هو الذي يقبض أولا، ثم في ملائكة عذاب وملائكة رحمة لا يدعون بيده إيش؟ طرفة عين، كما في حديث الذي قتل 100 نفس ثم مات في طريقه إلى قرية يريد يتعبد الله بها، تنازع عليه من ومن؟ ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. إذن هنا الله جل وعلا يتوفى الأنفس، يعني بأمره جل وعلا كتب الموت على كل شيء، والذي يرسل الملائكة ملائكة الموت، ملك الموت هو يقبض أول شيء، ثم ملائكة العذاب والرحمة يقبضونها من يده، فلا منافاة والحمد لله. طيب المثال الرابع. نعم. قال أهل التأويل أنتم يا أهل السنة أولتم قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم. وهو معكم أينما كنتم، هل الله عز وجل أينما يذهب هو معنا كما نحن الآن مع بعض؟ لا، لأن أصل معه لها عدة معاني، ليس لها معنى واحد بحيث تلزمون بأحد المعاني، فإذا قلنا بالمعنى الآخر قلتم أنتم أولتم، لا هذا تأويل ولا هذا تأويل. فقد يكون الشيء مع الشيء ممتزج به، كما يقال الدسم مع اللبن أو السكر مع الشاي، معية وإيش؟ معية امتزاج. وصليت مع الجماعة يعني في السماع في مكان واحد، وأنا مع الصادق يعني إيش؟ تأييدا له، ولست مع الكاذب، واضح؟ أنا مع المسلمين لست مع اليهود، واضح؟ مع المسلمين يعني هل أنت في نفس المكان؟ لا. المعية لها عدة معاني، أحيانا يقال إيش؟ فلان زوجته معه ولا طلقها؟ مع زوجته معه يعني ما زالت على عصمته، وليس بالضرورة قد تكون هي في بلد وهو في بلد، أو هي في قارة وهو في قارة، ويقال زوجته معه بمعنى لم يطلقها، ما زالت على عصمته. فاستدلالهم بأن وهو معكم أينما كنتم يعني يلزم منه أن تكون معية حلول، وإذا ما قلنا معية حلول قها أن تؤولتم، هذا استدلال باطل، لأن أصلا معه لها عدة معاني. ما الذي يحدد المعنى؟ سياق. نعم تمام. فقلتم وهو معكم بعلمه، هو معكم بعلمه، ما قلنا هذا عبث، الله جل وعلا في العلو والمخلوق في السفل، فمعهم يعني معهم بعلمه. قال جل وعلا ألم ترى أن الله يعلم، شوف صدر آية بقول إيش؟ يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو معهم، ولا خمسة إلا هو، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو ثالثهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. بدأ الآية بقول ألم ترى أن الله يعلم، وختم الآية يقول إن الله بكل شيء عليم، فصار هنا معهم بمعنى إيش؟ بعلمه، يعني يحيط بهم علما، وليس معنى إيش حال في مجالسهم كما يقول إيش أهل الحلول. نعم. وهذا تأويل، فإن الله تعالى يقول وهو معكم، والضمير في قوله وهو معكم يعود إلى الله، وهو عين الضمير، هو كلمة هو، هو الضمير يعود إلى الله. نعم. فأنتم يا أهل السنة أولتم هذا النص وقلتم إنه معكم، معكم بالعلم، فإذا كيف تنكرون علينا التأويل؟ قلنا نحن لم نؤول، لم نؤول الآية، بل إنما فسرناها بلازمها وهو العلم. نعم. وذلك لأن قوله وهو معكم لا يمكن لأي إنسان يعرف قدر الله عز وجل ويعرف عظمته أن يتبادر إلى ذهنه أنه هو ذاته مع الخلق في أمكنتهم، فإن هذا أمر مستحيل. الله جل وعلا أعظم أن يكون إيش مع المخلوقين في أجسادهم ومجالسهم. نعم. كيف يكون الله معك في البيت ومع الآخر في المسجد ومع الثالث في الطريق ومع الرابع في البر ومع الخامس في الجو ومع السادس في البحر إلى آخره؟ لو قلنا بهذا فكم إلها يكون؟ لو قلنا بهذا لازم أن يكون الله إما متعددا أو متجزئا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم. وهذا أمر لا يمكن، ولهذا نقول من فهم هذا الفهم فهو ضال في فهمه، ومن اعتقد فإنه ضال إن قلد غيره بذلك، وكافر إذا بلغه العلم وأصر على قوله. نعم. إما أن يكون ضال فنعلمه، فإذا أصر فهو كافر. الله جل وعلا مع المخلوقات في أماكنهم وفي أماكن قذرة بعد، وتقول الله في كل مكان، هذا باطل. نعم. ومن نسب إلى أحد من السلف أن ظاهر الآية أن الله معهم بذاته في أمكنتهم فإنه بلا شك كاذب عليهم. نعم. إذن أهل السنة والجماعة يقولون نحن نؤمن بأن الله تعالى فوق عرشه، وأنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته، وأنه مع خلقه كما قال في كتابه، ولكن مع إيماننا بعلوه. نعم. ولا يمكن أن يكون مقتضى معيته إلا الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسلطانا وسمعا وبصرا وتدبيرا وغير ذلك من معاني الربوبية، أما أن يكون حالا في أمكنتهم أو مختلطا بهم كما يقول أهل الحلول والاتحاد، فإن هذا أمر باطل لا يمكن أن يكون هو ظاهر الكتاب والسنة. نعم. وعلى هذا فنحن لم نؤول الآية ولم نصرفها عن ظاهرها، لأن الذي قال عن نفسه وهو معكم هو الذي قال عن نفسه وهو العلي العظيم. الله أكبر. نعم. وهو الذي قال عن نفسه وهو القاهر فوق عباده، إذن فهو فوق عباده ولا يمكن أن يكون في أمكنتهم، ومع ذلك فهو معهم محيط بهم علما وقدرة وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك. نعم. وإذا أضيفت المعية إلى من يستحق النصر من الرسل وأتباعهم اقتضت مع الإحاطة علما وقدرة، اقتضت نصرا وتأييدا. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، أعلموا أن الله مع المتقين، يعني إيش؟ يؤيدهم وينصرهم ويحيط بهم. فهنا المع معية خاصة، مع المحسنين، مع المتقين، مع الصابرين، معية خاصة، وهو مع جميع الخلق معية إحاطة، يعلم جميعا ويحيط بهم جميعا. أما مع المتقين تأييدا وحفظا للمتقين، مع الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، إذا ما ها معية خاصة. لا تحزن أن الله معنا، والله جل وعلا حتى مع المشركين، لا مع المشركين معية عامة مع جميع الخلق، لكن لا تحزن أن الله معنا، يعني تؤيدنا ويحفظنا. واضح؟ قال جل وعلا لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون، صح؟ قال إني معكما، ماذا قال؟ أسمع وأرى. نعم. فنحن ولله الحمد ما خرجنا بهذا اللفظ عن ظاهره حتى يلزمونا بذلك. وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله في كتبه المختصرة والمطولة أنه لا تعارض بين معنى المعية حقيقة وبين علو الله سبحانه وتعالى. قال لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فهو على دنوه، فهو على في دنوه قريب في فهو علي ظهر أو فهو على في دنوه قريب في علوه. نعم. وقال إن الناس يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا، مع أن القمر في السماء، قمر في السماء، وما زلنا نسير والقمر نعم أي تفضل. وهم يقولون معنا، فإذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق كان في حق الخالق من باب أولى. كذلك يقال هل معنى وقت؟ ها معنى وقت صح ولا لا؟ شو اسم معنى وقت؟ يعني عندنا متسع من الوقت، فمعنى لها عدة معاني حسب السياق ويحدد المعنى. نعم. والمهم أننا نحن معشر أهل السنة ما قلنا أبدا ولا نقول إن ظاهر الآية هو ما فهمتموه وأننا صرفناها عن ظاهرها، بل نقول إن الآية معناها أنه سبحانه مع خلقه حقيقة معية تليق به، محيط بهم علما وقدرة وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك، لأنه لا يمكن الجمع بين نصوص المعية وبين نصوص العلو إلا على هذا الوجه الذي قلناه، والله سبحانه وتعالى يفسر كلامه بعضه بعضا. تمام. اليوم نستأذنك ربع زيادة، ربع ساعة زيادة حتى ننهي الرسالة. طيب المثال الخامس. المثال الخامس، قال أهل التأويل إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. طبعا واضح، يعني هم يقولون إذا أردتم تأخذ ظاهر الحديث بدون تأويل، إذا الله يكون عيش السمع والبصر واليد والرجل المخلوق، الله هو السمع، وهذا بعيد جدا، لأن حتى في لفظ هذا الحديث إيش يقول بعد؟ يقول كنت سمعه الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجل التي يمشي بها، قال فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، يعني يكون حينئذ يسدده إذا أحبه الله سدده فوفقه وجعل يسمعه ما يسمع إلا ما يرضي الله عز وجل، وبصره ما ينظر إلا إلى ما يرضي الله عز وجل، ويده لا يبطش بها إلا بما يرضي الله عز وجل، ورجله لا يمشي بها إلا ما يرضي الله عز وجل. وليس معنى الله هو ذاته سيكون السمع وبصر ويد ورجل العبد، واضح؟ يعني هذا واضح الكلام من السياق. نعم. وأنتم يا أهل السنة هل تقولون إن الله يكون سمع وبصر ويد ورجل من يحبه حقيقة؟ نعم. إن لم تقولوا بذلك فقد صرفتم الحديث عن ظاهره، إن الله تعالى يقول كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. وجوابنا أنه لا أحد يفهم أن ظاهر الحديث هو هذا، أي أن الله يكون سمع الإنسان وبصره ورجله ويده حقيقة، لا أحد يفهم هذا إلا من كان بليد الفهم أو مظلم القلب بالتقليد أو بالدعوة الباطلة، فالحديث لا يدل على أن حقيقة سمع الإنسان وبصره ورجله ويده هو الله عز وجل وحاشاه عز وجل عن ذلك. لا يدل على هذا بأي وجه من الوجوه. اقرأ الحديث من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فأثبت عابدا ومعبودا ومتقربا إليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فأثبت محبا ومحبوبا، صح، ولئن سألني لأعطينه، فأثبت سائلا ومسؤولا، نعم، ومعطي ومعطى، ولئن استعاذني لأعيذنه، فأثبت مستعيدا ومستعاذا به. ومن المعلوم أن كل واحد من هذين هو غير الآخر بلا ريب، العبد غير الرب، صح؟ نعم. إذا تقرر هذا فكيف يمكن أن يفهم أحد من قوله تعالى في هذا الحديث القدسي كنت سمعه أن الله سيكون جزءا في هذا المخلوق الذي يتقرب إليه والذي يستعيذ به والذي يسأله؟ هذا لا يمكن أحد أن يفهمه أبدا من سياق الحديث. وبهذا يكون معنى الحديث وظاهر الحديث وحقيقة الحديث أن الله سبحانه وتعالى يسدد هذا الإنسان في سمعه وبصره وسعيه، فلا يسمع إلا بالله ولله وفي الله، ولا ينظر إلا لله وبالله وفي الله، ولا يبطش إلا لله وبالله، ولا يمشي إلا لله وبالله وفي الله. هذا هو معنى الحديث. متى يحصل ذلك؟ إذا حبه الله فسدده حينئذ فلا يسمع ولا يبصر ولا يبطش ولا يمشي إلا في مرض الله عز وجل. نعم. هذا هو معنى الحديث وحقيقته وظاهره. نعم. وليس فيه ولله الحمد أي شيء من التأويل. طيب، أليس الناس يستعملون مثل هذا التعبير؟ يقال فلان ذراع اليمين لفلان. شلون ذراع اليمين؟ يقول فلان ذراع اليمين وفلان ما هو موجود. شلون ذراعك؟ شلون صار فلان ذراعك؟ ايش تفهم هذا عطول فلان ذراعه؟ ها ها يعني ايش يعني اعتمد عليه؟ هذا الكل بالكل عنده، بدون هذا انا ما اقدر اسوي شيء، صح؟ يقول عطني هذا فلان، حول الموظف عندي فلان او اقول للسائق قال لا هذا هذا بالذات هذا ذراع اليمين بدونه يوقف الشغل. ما يفهم احد ذراع اليمين انها يده، وانما مفهوم هذا ان اهميه هذا الرجل لهذا الرجل، صح؟ فليس مراد الله عز وجل كنت سمعه وبصره ويده ورجله ان الله يكون مع المخلوق، لا، الخالق خالق المخلوق مخلوق، في سائل ومسؤول، في مستعيد ومستعاذ به، صح؟ فكيف يقال ان هذا التأويل؟ ليس بتأويل، هذا واضح. نعم. المثال الثالث قال اهل التأويل، ما كان المثال الثالث والسابع. نعم. انكم يا اهل السنه اولتم قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان قلوب بني ادم بين اصبعين من اصابع الرحمن، حيث قلتم ان المراد ان الله سبحانه وتعالى متصرف في القلوب. نعم. ولا يمكن أن تكون القلوب بين أصبعين من أصابع اليد، فإن هذا يقتضي الحلول، وأن أصابع الله حالة في صدر كل إنسان. قلنا هذا كذب على السلف، والسلف ما أول هذا التأويل، ولا قالوا إن الحديث كناية عن سلطان الله تعالى وتصرفه في القلوب، بل قالوا نثبت أن لله تعالى أصابع، وأن كل قلب من بني آدم فهو بين أصبعين من أصابعه على وجه الحقيقة. ولا يلزم من ذلك الحلول أبدا، فإن البينية بين شيئين لا يلزم منها المماسة والمباشرة. أرأيتم قول الله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض؟ والسحاب لا ملتصق بالسماء ولا ملتصق بالأرض، وبينهما، والشيء بين الشيئين لا يلزم يكون ملتصق بأحدهما أو ملتصق بين الاثنين، قد يكون ملتصق أحيانا في شيئان متطابقان وبينهم شيء، ها، ملتصق، لكن ليس كل ما يقال الشيء بين الشيء والشيء أن يكون ملتصقا بهما أو بأحدهما. وذلك يقول مثلا بدر، منطقة بدر بين مكة والمدينة، وهي لا ملتصقة بمكة ولا ملتصقة بالمدينة، بينهما. نعم. هل يلزم من ذلك التعبير أن يكون السحاب لاصقا بالسماء والأرض؟ لا يمكن، فقلوب بني آدم كلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بالله بين أصبعين من أصابع الرحمن، ولا يلزم من ذلك أن يكون مماسا لهذه القلوب، بل نقول كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم ونقول هذا على وجه الحقيقة وليس فيه تأويل. والحديث يدل على إثبات صفة الأصابع اللعزة، وفي غيرها الحديث أيضا. نعم. نثبت مع ذلك أن الله تعالى أيضا أن الله تعالى يتصرف في هذه القلوب كما يشاء، كما جاء في هذا الحديث، ونقول اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. نعم. المثال السابع والأخير، فهو الحجر الأسود يمين الله في الأرض. قال أهل التأويل إنكم تأويل، يعني هذا حديث لكن ما يصح، يعني يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فإما هو يمين الله في الأرض حقيقة، وإن قلت لا مش معنى يمين الأرض يمين الله يعني يمين الله، إذن تأولتم. هذا لو صح الحديث أصلا. طيب، يقول الشيخ قال هذا التأويل إنكم تؤولون هذا الحديث لأنكم لا يمكن أن تقولوا إن الحجر هو يد الله. نعم. ونقول هذا حق، لا يمكن لأحد أن يقول إن الحجر الأسود هو يد الله عز وجل. ولكن قبل أن نجيب عن هذا السؤال نقول إن الحديث باطل ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه. قال ابن العربي إنه حديث باطل. طبعا ابن العربي غير ابن عربي. ابن العربي هذا أحد علماء المالكية، أما ابن عربي صوفي هالك، ها، فالنكرة نكرة، هذا ابن عربي يسمون محي الدين ابن عربي، له مزار في الشام ويعبدون من دون الله، حتى المنطقة يسمون إيش؟ يسمون باسم وين رايح؟ محي الدين، محي الدين، يقصدون إيش؟ مزاره وقبر هذا الهالك الدمشقي، ذاك أندلسي، هو ابن العربي عالم فقيه مالكي. نعم. وقال شيخ، نعم، وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية إنه حديث لا يصح. نعم. وقال شيخ الإسلام ابن الجوزي كتاب اسمه علم المتناهية في الأحاديث الضعيفة والواهية، جمع مجموع الحديث التي لا تصح، من ضمنها أورد هذا الحديث واضح اللي هو الحجر يمين الله في الأرض. إذن ما يصح أصلا الحديث أصلا. نعم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت. لا يثبت. نعم. وعلى هذا فإنه ليس واردا على أهل السنة والجماعة لأنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نعم. قال شيخ الإسلام إنه مشهور عن ابن عباس. ولكنه مع ذلك لا يعطي المعنى الذي قاله هؤلاء. وأن الحجر الأسود يمين الله لأنه قال يمين الله في الأرض فقيده. قيده بماذا؟ قال يمين الله في الأرض. إذن هو ليس يد الله. نعم. لأن قال فرض والله جل وعلا في السماء ليس في الأرض. نعم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والكلام إذا قيد ليس كالكلام المطلق. ما قال يمين الله وسكت، قال في الأرض، ومعلوم أن يمين الله ليست في الأرض. كذلك أيضا قال في نفس الحديث كما روى الشيخ الإسلام ابن تيمية فمن صافحه فكأنما صافح الله. قال فمن صافح فكأنما صافح الله، لم يقل إيش فمن صافح فقد صافح الله. نعم. والتشبيه يدل على أن المشبه به ليس هو المشبه وإنما هو غيره. وخلاصة القول حتى الحديث ما يصح من البداية يعني. نعم. خلاصة القول إن أهل السنة والجماعة لله الحمد لا يمكن أن يخرجوا الكلام عن ظاهره، لأن ظاهر الكلام وحقيقته هو ما دل عليه سياقه، ومختلف بحسب السياق وبحسب الأحوال. فإن لم يمكن ذلك وأبى إنسان إلا أن يجعل معنى الكلمة هو معنى ذاتيا لها، فإننا نقول لا يمكن لأهل السنة والجماعة أن يتركوا هذا المعنى الذي ادعى أنه ذاتي لها إلا بدليل من الكتاب والسنة. ومتى دل الكتاب والسنة على شيء وجب القول به، سواء وافق ما يقول إنه ظاهر لفظ أو خالفه. ونحن سواء وافق ما يقال سواء وافق ما يقال إنه ظاهر لفظ أو خالفه. ونحن كلنا نلتمس ما قال الله عن نفسه وما قاله عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ويدلكم لهذا ما ثبت في صحيح مسلم أن الله تعالى يقول عبدي جعت فلم تطعمني، وعبدي مرضت فلم تعودني، فيقول كيف أطعمك وأنت رب العالمين، كيف أعودك وأنت رب العالمين. فيقول الله عز وجل أما علمت أن عبدي فلان فلان جاع فلم تطعمه، مرض فلم تعوده. قال أما لو أنك أطعمته لو وجدت ذلك عندي، ما قال لا إيش لا أطعمتني، لا يعني تجد أجر ذاك عند الله. يعني واضح سياق الحديث المراد منه ماذا. نعم. هذا الحديث يدلنا دلالة ظاهرة على أن ما جاء في الكتاب والسنة مما أضافه إلى نفسه فهو حق على ظاهره، ما لم يرد عن الله ورسوله صرفه عن ذلك. فإن ورد صرفه عن ظاهره فإننا آخذون به. وهذا الحديث الأخير دليل واضح على منع التأويل الذي ليس له دليل من الكتاب والسنة. ولعلنا نقتصر على هذا خوفا من التطويل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله على التمام، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه أجمعين.